الحمد لله الحمد لله القائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل جلاله واستثمار شهر رمضان بالطاعات من صيام وقيام وجود وذكر لله وقراءة للقرآن، وذكر لله تبارك وتعالى وقراءة للقرآن، وتفطير للصائمين، وغيرها من الصالحات والحسنات. عباد الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعبادة صيام رمضان فرضها الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة، وصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وجعلها الله سبحانه وتعالى أحد أركان الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها صوم رمضان. وأوجب الله تبارك وتعالى هذه العبادة، عبادة صيام رمضان، على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم. أيها المسلمون، ويجب صوم رمضان بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، وإما بإكمال 30 شعبان، وإما بإكمال شهر شعبان 30 يوما. يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، أي خفي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30. عباد الله، فإذا ثبت دخول رمضان فيجب على المسلمين أن يبيتوا النية بالصيام قبل طلوع الفجر، والنية تكون بالقلب وليست باللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ويبدأ صوم أيام رمضان من طلوع الفجر الثاني، الفجر الصادق، إلى غروب الشمس. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن رحمة الله في التشريعات أن سن للمسلم أن يتسحر، لأن في السحور بركة. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن السنة تأخير السحور وأن يكون على التمر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. ويستحب تعجيل الفطر وأن يكون على رطب أو تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أيها المسلمون، ويجب على الصائم أن يجتنب كل ما يخدش صومه وينقصه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فيا من أدمن على الحرام قبل رمضان، واستمرأ المعاصي قبل رمضان، فهذه فرصة أتتك عظيمة، فبادر إلى التوبة، وأقلع عن الذنب، ولا تفسد صيامك بمشاهدة الأفلام والمسلسلات والكلام في الحرام والنظر إلى الحرام وفعل الحرام. اتق الله يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. عباد الله، ولم يعرف الصيام ولم يعرف حقيقة الصيام من أضاع الصلوات حتى خرج وقتها، كالذي يتعمد النوم عن صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، أو يتعمد النوم عن صلاة الظهر حتى يدخل وقت صلاة العصر. فاتقوا الله يا أيها الصائمون، يا من تسهرون الليل ويا من تنامون عن صلاة الظهر أو عن صلاة العصر حتى يخرج وقتها. أيها المسلمون، ومن تيسير الله على عباده ولطفه ورحمته الرخص للمسافر وللمريض الذي يتضرر بالصوم بالفطر، قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويباح الفطر يا عباد الله للشيخ الكبير الفاني والمرأة العجوز إذا كانا لا يستطيعان الصيام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، ويلحق بهما المريض مرضا لا يرجى برؤه فيفطر ويطعم عنه عن كل يوم مسكينا. ويباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع، فإذا خافتا على نفسيهما فعليهما القضاء، وإذا كان الخوف على ولديهما فعليهما الإطعام مع القضاء. واعلموا عباد الله بأن الله تبارك وتعالى امتن علينا بهذا الشهر المبارك، وجعلنا ممن أدركه، ويسر علينا سبحانه صيامه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاحمدوا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه الأمين. عباد الله، إن هناك أمورا كثيرة ينبغي على الصائم أن يجتنبها، وهي ما يعرف بالمفطرات والمفسدات، لأنه إذا فعل شيئا منها في نهار رمضان عامدا فقد فسد صومه وزاد إثمه. وهي تنقسم إلى قسمين: قسم يبطل الصوم ويفسده ويوجب القضاء، منها الأكل والشرب عمدا، أما إذا أكل أو شرب ناسيا فلا يفسد صومه ولا يبطل. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومما يدخل في معنى الأكل والشرب الحقن المغذية، فهذه تفطر الصائم، وأما التطعيم فليس من مفطرات الصائم. ومنها تعمد القيء، وأما من ذرعه القيء وغلبه وخرج منه بغير إرادته فلا شيء عليه وصومه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. ومنها خروج المني بشهوة يقظة بمباشرة أو استمناء. وأما القسم الثاني فهو ما يفسد الصوم ويبطله ويوجب التوبة والقضاء والكفارة، وهو الجماع في نهار رمضان فقط، فيحرم فعله أثناء الصيام، ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن مكنته برضاها لزمها ما يلزمه من الإثم والقضاء والكفارة، وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. عباد الله، علينا أن نتذكر ونحن نصوم أن هذه الأحكام لم تشرع إلا لتحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فراقبوا الله تعالى، وقدموا محاب الله على محاب النفس، واصبروا على هذه الطاعة، وشعوركم بالجوع والعطش يجعلكم تشعرون بالمسلمين المضطهدين المقهورين الجوع العطش في البلاد، فتجود نفوسكم كما كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.